نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. فالأصل في فهم القرآن الإيمان، على قدر إيمانك به، على قدر إيمانك إن ده نور، على قدر إيمانك إن ربنا خاطبك به، على قدر إيمانك إنك أنت باحث عن الطريق في وسط تيه، على قدر ما أنت تستفيد، على قدر ما أنت تقرأ يا عم يلا عشان نجيب 1000 آية عشان ننجز في سباق السرعة. فأنت هتكتشف إن أنت احنا خدنا حسنات الحمد لله، الحوف ب10 حسنات، انت استفدت ايه؟ في آية من آيات الجنة أثرت فيك؟ في مشهد من مشاهد النار أثر فيك؟ في حكم شرعي قررت انك تعمله؟ في تصور معين تصورته عن الحياة الدنيا؟ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله. وربنا بيقول لك اتعلم، قول له يا رب ايه العلم اللي اتعلمه؟ قال لك اتعلم ان الدنيا لعب وله، يعني ده علم. اه ده علم. فانا بعد كده لما اتعلم هذا العلم، لما اجي بعد كده وانا بشتغل في الدنيا، هبقى هقاتل فيها؟ هبقى شرس على مخالف فيها؟ خلاص هتديها حجبها بقى. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ربنا بيقول لك اتعلم ان في حاجات بتمشي بسرعة من الدنيا فما تأملش فيها قوي، وفي حاجات محتاجة عمر، وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. فاختر لنفسك، اضيع عمري في حاجة هتخلص بعد 10 دقايق، ولا اضيع عمري في حاجة هتستمر معايا؟ لا، اضيع عمري في حاجة تستمر معايا. ده علم. آية بتغير لك تصور في المعاملات، تغير تصور عن كل مشاهد الحياة. انا همر عليه عشان اخد اعلامه. الف ده حرف، العين حرف، اللام حرف، الميم حرف، الواو حرف، الالف حرف، يبقى دول كده 6 حروف، والحرف ب10، يبقى انا كده ايه؟ 60 حسنة. والله يضاعف لمن يشاء. واحد يقول لك لا يا عم انا عايز اتعلم العلم ده صراحة، ده علم، والعلم ده بقى محتاج قعدة وكوباية الشاي، ونجيب بقى القلم والورقة ونقول العلم ده اتعلموه ازاي، ولما اتعلموه طبقوه ازاي. فاهمين قصدي؟ هل القرآن خطاب للعالمين ولا خطاب لبعض الناس؟ دي متأكدين منها ولا دي محتاجة، ولا دي حقيقة مش موجودة؟ يعني دي حقيقة موجودة، يعني ربنا نزل القرآن لمجموعة من الشيوخ يفهموه وبعد كده يدوهم لنا؟ رد. القرآن خطاب للعالمين، هل القرآن يحتاج الى دليل اثبات على صدقه من خارجه؟ يعني انا اقول لك ايه؟ اصل ما ينفعش اخاطب الملحد بالقرآن. ليه يا اخويا؟ ما ينفعش تخبه ليه بالقرآن؟ هو عبد من العبيد محتاج يسمع كلام ربه. هو القرآن ما نزلش عشان انت تفهمه وتقوله للملحد، هو نزل عشان هو الكل يسمعه وكل واحد يحدد موقفه منه. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيله من حكيم حميد. إن أنت هو القرآن ما نزلش عشان أنت تقولي لا أصلا أنا بقى إيه، أنا الموكل بفهمه وعرضي على الناس. ده حضرتك مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له روح أتلو الآيات عليهم، قال والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يعني كان من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام تلاوة الآيات على الناس. والقرآن عزيز، يعني هو بيحطك في مشهد حدد موقفك. عارف انا بعت لك رسالة فبتقول لي ايه؟ هو ايه الدليل ان انت موجود؟ ما حضرتك ما رسالة جاية لك اهي، وما رسالة دي جاية منين؟ حد ادعى ان دي رسالة من عندي حد تاني مثلا؟ اصل دي مش رسالة من ربنا. طب هات واحدة زيها. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله. هل لو محدش جاب رسالة زيها يعرف أن ده علم ربنا؟ هذا علم الله سبحانه وتعالى. والله اذا سبحانه وتعالى اذا تكلم بامر ويعلمك اشياء مهم انك انت تحترم ده وتعظم ده.